الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم قال بعد ذلك: يوصيكم الله، نعم، يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله. والوصية، الوصية هي العهد، العهد بالأمر الهام، العهد بالأمر الهام. والوصية، الوصية من الشخص تكون بعد الموت، الوصية من الشخص تكون بعد الموت. فهنا يوصينا الله جل وعلا بأمر هام، يوصينا الله جل وعلا بأمر هام، جدير بالعناية، جدير بالعناية وعدم الإخلال به، وعدم الإخلال به. قال: يوصيكم الله في أولادكم. إذن الوصية من الله مباشرة، الوصية من الله مباشرة. وانظروا إلى رحمة الكريم، يعني الذي ينتفع المخلوق، والخالق لا تنفعه طاعة المخلوق ولا تضره معصيته، ومع هذا يوصي الآباء بالأولاد ويحرم عليهم الضرر بالأولاد، كما أنه يحرم على الأبناء العقوق بالآباء ويوجب عليهم البر، مع أن المصلحة تعود لمن؟ تعود لهم. وهذا من كمال كرمه جل وعلا ولطفه بعباده. يوصيكم الله في أولادكم. الأولاد يشمل الذكور والإناث، يشمل الذكور والإناث، والولد يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى. يقول عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، سواء ذكر أو أنثى. وإذا قيل فلان ولد له ولد، ها، فقد يكون ذكر وقد يكون أنثى. أما إذا أردت أن تميز الذكر على الأنثى فتقول ابن، الذكر تقول له ابن، والأنثى تقول لها بنت. أما الولد فيشمل النوعين. يوصيكم الله في أولادكم، والمراد بالأولاد هنا الأولاد من الصلب، لأن الأولاد من الرضاعة لا يسمون أولاد، لا يسمون أولاد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يقل للأنثى نصف الذكر، لأن قول للأنثى نصف الذكر فيه نوع هضم لها. لكن إذا قلت للذكر مثل حظ الأنثيين، الحظ النصيب، ففيه علو لمقامها، فيه علو لمقامها، وفيه زيادة فضل وإكرام للمرأة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا مات ميت وله أولاد ذكور وإناث، فإن نعطي الذكر ها ضعف ما الأنثى، ضعف ما الأنثى. إذا كانت الأنثى تأخذ 1000 فالذكر كله ها 2000، على حسب الميراث، على حسب الميراث. للذكر الحظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك. يعني إذا كان البنات فوق 2 فلهن ثلث ما ترك. الآية فيها: فإن كن نساء فوق 2 إذن ما ذكرت 2 الآية، ذكرت فوق 2، 3 و4 لهن كم؟ لهن الثلثان. طيب 2 ها؟ طيب من أتينا بالثلثين؟ الله يقول عز وجل: وإن كن نساء فوق 2. قال بعض العلماء: إن فوق هنا زائدة، إن فوق هنا زائدة، لأن المعنى يستقيم بدونها. ففي غير القرآن ها تقول: فإن كن نساء 2 فلهن الثلثان، فهي زائدة، فهي زائدة. والقول الثاني أنها ليست زائدة، بل هي لمعنى، ليست زائدة بل هي تفيد معنى. والمعنى أنه لا يحصر العدد فوق 2، المعنى ها أنه لا يحصر العدد، يعني الثلثين لمن فوق 2 وين كثرنا، وين كنا 3, 4, 10, 20 آخره. فقوله فوق اثنتين ليست زائدة بل لها معنى، والمعنى أن كل من فوق الثنتين يرث ثلثان، 3, 4, 5 إلى آخره. طيب الثنتين من أين أتينا بالثلثين؟ المسألة محل إجماع، ما في إشكال للمئتين الثلثين، لكن أولا أن الله ذكر البنت النصف، واضح ولا؟ ولم يبين فيما زاد عن البنت، واضح ولا؟ فعلم أن الثنتين لهن الثلثان، فإذا كان لأكثر من ثنتين لهن الثلثان والبنت لها النصف، طيب الثنتين ماذا لهن؟ إذا لهن الثلثين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله ذكر الأخوات الثنتين كم لهن؟ الثلثان. الأخوات، فإذا كان الأختين لهن الثلثان ها فالبنتان ها من بابي أولى، واضح ولا؟ طيب قوله فإن كل إنسان فوق اثنتين يعني ها ثنتين فما فوق لهن كم؟ الثلثان. فلهن ثلثا ما ترك، ثلثا ما ترك، أصله ثلثان صح؟ أين النون؟ حذفت التخفيف، طيب حذفت الإضافة صح، حذفت الإضافة، النون ما تلتقي مع الإضافة، كأني تنوين وأنت إضافة فأنا تحل لا تراني مكاني، ها تقول مجتهد العلماء ولا تقول مجتهدون العلماء، ها تقول ساكنوا الحفر ولا تقول ساكنون الحفر، طيب لماذا حذفنا النون؟ الإضافة، ما تلتقي الإضافة مع النون، إذن هنا حذفت الإضافة. فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إذا كان البنت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني إن كان له فرع وارث، إذا كان له فرع وارث فله ها لأبويه لكل واحد السدس، فإذا هلك هالك عن ابن، إذا هلك الابن عن أب وأم وأبناء، عن أب وأم وأبناء، كم الأب والأم؟ السدس لوجود الفرع الوارث. فإن كان له ولد، وقوله ولد يشمل الذكر والأنثى، فإذا كان له فرع وارث ذكر أو أنثى فلأبويه لكل واحد منهم السدس. وأيضا قوله فإن كان له ولد يشمل الولد وإن نزل بمحض تبهم، بمحض الذكور، وإن نزل بمحض الذكور، يعني له ابن أو ابن ابن أو ابن ابن ابن ابن لآخره، أو بنت ابن أو بنت ابن، لكن أبناء البنات وبنات البنات هؤلاء لا يرثنا، يعني لابد إذا نزلنا يكون محض ذكور. قال فإن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، يكون للأب ها كل الأم الثلث، كل الأم الثلث، والباقي للأب لعدم وجود الفرع الوارث. فقال ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة ها فلأمه السدس. إن كان له إخوة، والإخوة هنا ها عام، الإخوة عام، إيش من الأخ الشقيق، الأخ الشقة، ولأب ولأم، فإنهم ها يمنعون الأمة من الثلث. طيب يرثون إذا وجد الأب، هل يرثون؟ لا يرثون، فيمنع الأم من الثلث وهم ها لا يرثون. فإذا هلك هالك عن أب وأم وإخوة، أب وأم وإخوة، كم للأم؟ السدس لوجود الجمع من الأخوة، والباقي لمن؟ لاب. طيب الإخوة ما يرثون، ومع هذا ها حجبوا. وهنا الإخوة حجبوا من أدلوا به ولم يرثوا، حجبوا من أدلوا به ولم يرثوا. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فلأمه السدس. طيب ما ذكر له أب وله أم، الآية مفهومة مما سبق. فمعنى قوله فإن كان له إخوة، ها يعني حين إرث أبويه، فإن كان له إخوة ها إذا ورثه أبويه فلأمه السدس. هنا ما ذكر الأبوين، لماذا؟ لأنه معلوم مما تقدم، معلوم مما تقدم في الآية. وإلا لو أخذت الآية هنا الجزء هذا، لو أخذت فإن كان له إخوة فلأمه السدس، طيب وين الأب؟ ما ذكر الأب. فالمعنى ها المعنى فإن كان له إخوة ها حين إرث الأبوين، حين وجود الأب والأم، فلأمه كم؟ ها لأم السدس. ولهذا مر معنا أن من شروط إرث الأم السدس ها وجود الفرع الوارث أو الجامع من الأخوة. قال من بعد وصية يوصي بها أو دين لا يجوز أن توزع التركة إلا بعد الفراغ من الوصية والدين. لا يجوز أن تقسم التركة إلا إذا فرغ من الوصية والدين، من الوصية والدين. قال من بعد وصية، والوصية هنا عامة، من بعد وصية. طيب أوصى بنصف ماله، ها تنفذ ولا ما تنفذ؟ ما الذي ينفذ؟ الثلث. طيب الآية ما فيه، الآية ما فيه، نقول مقيدة. واضح ولا لا؟ مقيدة بالثلث. فدلت السنة على أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث. فالوصية بالثلث جائز، جائز. والوصية بأقل من الثلث، الربع والسدس، هذا مستحب. يعني الأفضل للإنسان ها هل لا يوصي بالثلث، الأفضل أن يوصي بأقل من الثلث، هذا الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير. وأبو بكر لما أوصى ها أوصى بالسدس، قال رضيت بما قسم لي ربي، فأوصى كما يرث بالسدس. ولهذا ما أراد أن يوصي فالأفضل أن يخفف، يجعل يوصي بالربع أو السدس إلى آخره. لكن لو وصى بالثلث فهذا جائز. من بعد وصية، طيب الوصية يشترط لها شروط، يشترط لها شروط. الشرط الأول، الشرط الأول أن تكون الوصية مشروعة، تكون الوصية مشروعة يعني جائزة، تكون الوصية جائزة. فإذا كانت في أمر محرم لا تنفذ ولا عبرة بها. فإذا أوصى للأغاني والموسيقى، أوصى للمسلسلات، أوصى لكتب البدع أن تشترى إلى آخره، ها تنفذ ما تنفذ؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون الثلث فأقل، أن تكون الوصية الثلث فأقل. الشرط الثالث أن تكون لغير وارث، أن تكون لغير وارث. فلو أوصى للورثة لا تنفذ الوصية. لو إنسان قال هذه السيارة لابني الصغير، لولدي الصغير، إذا مت أعطوا السيارة هذه. طيب لماذا؟ عليكم السلام. قال لأنه صغير، لا عنده وظيفة، مسكين، وإخوانه كل واحد تاجر ما شاء الله، عنده عمائر وعنده بيع وشراء، وهذا صغير أخشى عليه، فله هذه السيارة، فإنها وصية باطلة لا تنفذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. والشخص الذي يوصي للوارث ها هذا يعترض على قسمة الله جل وعلا، يعترض كأنه غير واثق بما قسم الله. لكن لو أوصى لغير الوارث لا بأس. لو أوصى مثلا الجد لجده وأبوه حي لا بأس. لو أوصى لولد ولده ها ولد حي لا بأس، لأنه لا يرث. لا لا، واضح ولا لا؟ ما هي الثالثة؟ الأولى أن تكون جائزة مشروعة، الثانية أن تكون الثلث فأقل، نعم. الثالثة أن تكون لغير وارث، أن تكون الوصية لغير الوارث، الوارث لا يجوز أن يوصلهم، والوصية الوارث باطلة، باطلة. وهذا يقع بها بعض الناس، يقع بها بعض الناس. يعني مما حصل يعني أن واحد لما قبل وفاته أوصى بهذه السيارة جديدة ها للزوجة الجديدة وأولادها، للزوجة التالية وأولادها، لأن الزوجة من قبيلة بعيد وكأنها مجنبية عندهم يريدون رضاها، فقال دعوا السيارة هذه لها ولأولادها الصغار. هذا لا يجوز أن تنفذ، لا يجوز، لأنها وارثة، لا لا تفتح الباب خليه يسكر لا تفتح الباب. فالوصية الوارث محرمة لا تجوز لأن الله قد أعطاه نصيبه. قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. الدين لا بد من الوفاء به قبل تقسيم الإرث. الدين لا بد فيه من أي شيء؟ لا بد فيه من الوفاء قبل قسمة المواريث. الله عز وجل هنا قدم الوصية صح؟ قدم الوصية مع أن الواجب ها الدين أوجب من الوصية، والدين مقدم على الوصية بالإجماع أن الدين مقدم على الوصية. والله هنا قدم الوصية في القرآن. طيب لماذا قدم الوصية؟ أولا قال العلماء أولا لأن الوصية تبرع والدين واجب. الوصية تبرع لا يلزم بها الإنسان، فقدم الله التبرع لأجل أن يهتم الإنسان فيه يعتني بالوصية. واضح لما بعض؟ طيب الأمر الثاني أن الدين له مطالب يطالب به لن يترك، والوصية ليس لها مطالب. الوصية قد يجحدها الورثة وقد يخفونها، وليس هناك أحد يطالب بالوصية كما يطالب بالدين. فقدم الله الوصية للعناية بها، قدم الله الوصية للعناية بها. وإلا الوصية هي تبرع، لكن إذا أوصى صارت واجبة. وليس هناك أحد يطالب بالوصية، ليس أحد يقول لابد من تنفيذ الوصية لا، لكن الدين لن يترك، هناك ناس يطالبون به، فقدم الله الوصية لأنها ليس لها مطالب. قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثم قال جل وعلا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. آباءكم وأبناءكم، لأنه قد يأتي شخص ويقول لماذا الأب له السدس؟ الأب قدم بره على الأبناء صح ولا لا؟ فليكن فرضه أكثر من الأباء من الأبناء، لأن الله عز وجل قدم بر الأب، أبوك ثم أبوك ثم أبوك ثم أمك، والنفقة تبدأ بمن؟ تبدأ بالأب ثم الأم ثم الابن وهكذا. فالأبناء قد يأتي النفقة، هل يقدم الابن على الأب؟ أتذكرونها؟ نعم؟ لا مو بالإرث، بالنفقة، والله نسيتها الآن، نسيت هل يقدم الابن على الأب أو لا. لكن الذي أنا أريده أنه قد يأتي معترض ويقول الأب أولى، لأنه قدم في البر واعتنى بالابن ورعاه وأنفق عليه، فلماذا يعطى السدس والباقي الابن؟ ثم يقول لا. أو يأتي شخص آخر العكس يقول لا، الابن أولى، لأن الأب ظالم ما أعطاه شيء، استأثر بالأموال ولم يعطي ولده. فقال الله جل وعلا هذا الباب مغلق ليس لأحد. آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهما أقرب لكم نفعا، هذا علم عند الله جل وعلا، فنفعهم الذي سيكون منهم عند الله لا تعلمون أنتم أيهم أولى وأيهم أنفع، فتولى الله قسمة هذا الأمر. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ثم قال فريضة من الله، يعني هذا الأمر فريضة من الله، يعني أن هذا الأمر هذا الإرث صادر من الله لا من غيره. والله عز وجل شرع العبادات عن طريق جبريل وعن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المواريث قسمها هو مباشرة، لأن الحقوق المالية مبنية على المشاحة ويحصل فيها شقاق ونزاع وخلاف، فحسم الله مادة هذا الأمر جعلها من جهته. لو قسمها النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يأتي شخص يعترض هذا حقي وأنا أريد إلى آخره، لكن تولاها الله جل وعلا وانتهى الموضوع. فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، يعني عليما بمن يستحق هذا الإرث ومن لا يستحق، وحكيما في وضعه الشيء في موضعه، في موضع الشيء في موضعه، فهو حكيم في وضع هذا الإرث، حكيما جعل الأم السدس بالزوجة الربع إلى آخره، وهو أيضا اسم من أسماء الله جل وعلا متضمن صفة العلم، فهو جل وعلا علمه كامل لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. والعلم الكامل، العلم الكامل هو الذي لم يسبق بجهل ولا يقتفيه نسيان، لم يسبق بجهل ولا يقتفيه نسيان، وهذا هو علم الله جل وعلا. فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فيعلم المستقبل ويعلم الماضي ويعمل المستحيل الذي ما حصل إلا. وحكيم يضع الأشياء في مواضعها، وله الحكمة وله الحكم وإليه الحكم، فهذان اسمان من أسماء الله جل وعلا متضمنان للصفتين، صفة العلم وصفة الحكمة. صفة الحكمة ثم قال جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم، بدأ الله جل وعلا بالأولاد في الإرث، ثم الوالدين، ثم الزوجين، قدم الأولاد على الأباء، الأب والأم. يوصيكم الله في أولادكم، والبر قدم الله شيء، الأب على الأم. والحكمة والله أعلم أن هنا في الميراث، هنا في الميراث قدم ما هو جزء منك، قدم ما هو جزء منك متفرع منك، فله حق في مالك لأنه خرج منك، وأخر من تفرعت أنت منه لأن من تفرع منك أولى بك فقدمه الله جل وعلا. فالولد متفرع منك فهو أولى بمالك وأقرب، والأب أنت متفرع منه، هو أصلك ما خرج منك، فقدم الله عز وجل من خرج منك الذي هم الأولاد على الأبوين. ولما انتهى من ذكر الأولاد والأبوين ثلث بأي شيء؟ بالإخوة الحواشي، ثم ربع بعد ذلك بالزوجين، فقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يعني الزوجة إذا ماتت وليس لها ولد فلزوجها النصف، انتبهوا. وقوله لكم نصف ما ترك أزواجكم يعني زوجاتكم، لكن الزوجة تسمى زوج. وقوله أزواجكم، أزواج جمع زوجة، والزوجة هي التي عقد عليها عقد صحيح، عقد عليها عقد صحيح، هذه الزوجة. أما من عقد عليها عقد فاسد فليست بزوجة ولا ترث، ومن عقد عليها عقد باطل ليس بصحيح لا ترث. فلو أن إنسان عقد على امرأة ثم اتضحت بعد ذلك أنها أخته من الرضاعة فلا ترث، لا يرثها لأنها ليست زوجة. عقد على امرأة ثم اتضح بعد ذلك أنه عقد عليها في العدة، أو عقد عليها بغير ولي، فإنها ليست زوجة لأن العقد ليس بصحيح، فلا ميراث بينهما. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قوله أزواجكم عام، فلك نصف ما تركت الزوجة سواء دخلت بها أو لم تدخل بها. فلو أن إنسان عقد على امرأة، عقد على امرأة ثم مات قبل الدخول، ثم ماتت المرأة الزوجة ماتت قبل الدخول، فإنه يرثها، فإنه يرثها حتى لو لم يدخل بها. لماذا؟ لأن الله قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذا عام يشمل المدخول بها وغير المدخول بها. قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن. قبل ذلك أمر مهم يؤخذ من قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، لكم يعني الميراث، الميراث يقول العلماء انتبهوا، العلماء يقول يدخل ملكك قهرا بدون اختيارك، قهرا لو قلت أنا ما أريده مو على كيفك خلاص قهرا. يعني إذا ماتت الزوجة أو مات الأب أو مات من ترثه، فنصيبك من تركته ينتقل في ملكك إجبارا، إجبارا ما تملك الخيار فيه. طيب قلت أنا والله متنازل ما أبي، أنا أبي ميراثي لأخوي نقول هذا لا يسمى تنازلا، ليس تنازل، بل هو تبرع، ابتداء تبرع. أنت لن تبرعت، ما تنزلت، لأنك ملكته، ملكته. ولهذا يقول العلماء ما تدخله الشفعة، الشفعة ما تدخل في هذا، لأنه إجبارا ينتقل. فمثلا انتبهوا، مثلا لو أن الزوجة لها أرض، الزوجة لها أرض ومعها شريك، الزوجة لها نصف الأرض ومعها شريك له نصف الأرض، صح ولا لا؟ ثم ماتت زوجها، ها له نصف نصيبها من الأرض، نصف نصيبها، صح ولا لا؟ قال الشريك لي الشفعة، خذ قيمتها واتركها. نقول ما تملك، ما تملك. لو كانت بيع يملك ولا ما يملك؟ يملك. هنا ما يملك، لماذا ما يملك؟ لأن الإرث ملك إجبار بالقوة، ما تملك أن ترفضه، ينتقل لك إجبارا بمجرد خروج روح هذا الشخص، انتقل في ملكك. ولهذا قال ولكم نصف، خلاص مباشرة بدون اختيار، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يعني إذا ماتت الزوجة ولها ولد ذكر أو أنثى فلك منها النصف، سواء الولد منك أو من غيرك. لو أن إنسان تزوج امرأة وقد تزوجت شخص قبله وأتت بولد منه، ثم مات زوجها أو طلقها وتزوجها زوج آخر ثم ماتت قبل أن يأتي منها بأولاد، ماتت، فله ليس له النصف. لماذا؟ لأن لها ولد، فهو لها النصف، له النصف من زوجاته إذا لم يكن لها ولد منه أو من غيره، أو من غيره. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ويشمل أيضا إذا لم يكن لهن ولد، يشمل ولد واحد أو متعدد، ولد ذكر أو أنثى، ولد قريب أم بعيد، يعني ابن أو ابن ابن إلى آخره. فإن كان لهن ولد فلكم الربع، إذا كان لها ولد ذكر أو أنثى واحد أو متعدد منك أو من غيرك فلك منها الربع، لك ربع مالها. طيب إذا لم يكن لها ولد لك النصف، ما الحكمة؟ الحكمة والعلم عند الله أنها إذا لم يكن لها أولاد ليس لها ورثة يحتاجون إلى نفقة، فصار النصف للزوج. وإذا كان لها أولاد يحتاجون النفقة، فجعل الله للزوج الربع ولها ثلاث، ولأولادها ثلاث أرباع مالها. ولكم فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، يعني من ميراثهن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. يعني أولا تنفذ وصية الزوجة ويسدد دينها قبل قسمة الميراث. ولو قدر أن الدين استغرق التركة ليس الورثة شيء. فلو أن إنسان مات وعنده 500,000 يا محمد، شخص توفي وعنده كم؟ 500,000 ودينه 500,000، أتى أولاده قال نحن فقراء، هذا مال أبينا وعليه دين 500,000، من نقدم؟ نقدم الدين. إذا لم يبقى الورثة شيء نقول الله يرزقك، خلاص الدين لابد أن يقدم. وفي هذه الآية قوله مما تركنا بعد وصية يوصينا بها ودين، أن المرأة تملك التصرف في مالها، تملك التصرف، ولهذا تنفذ وصيتها ويقضى دينها، وليس للزوج منعها من الوصية ولا منعها أن تستدين إذا كانت لحاجتها، وليس في ذلك ضرر. مما تركنا بعد وصية يوصينا بها أو دين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.